للسبات والراحة، وأخرج ضحاها بالضوء والنور ليكون ميدان للعمل والنشاط، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، هذه كل عمل الرب سبحانه وتعالى، صناعة الرب. والجبال أرساها، أرسى الله تبارك وتعالى الجبال في الأرض فهي راسية غير متحركة، وذلك أن لكل جبل جذره في باطن الأرض مثل يعني سفحه وقمته في العلو، وكذلك أرسى الله تبارك وتعالى بالجبال الأرض أن تميد. قال جل وعلا: كل هذا متاعا لكم ولأنعام. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة يوم القيامة، وهي الطامة لأنها المصيبة العظمى التي لا أعظم منها، والتي تطم يعني أنها تغطي على ما دونها من كل المصائب وكل الأهوال، لا هول أعظم من هذا الهول. فهو يطم يعني أنه يغطي كل ما سبقه، كل ما سبقه من زلازل من مصائب، هذا أكبر المصائب وأكبر الأهوال، طامة الكبرى التي لا أكبر منها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. في هذا اليوم كل إنسان يتذكر ما سعى، وتذكره استحضاره، استحضر هذا. فأما أهل الإجرام الذين سلف منهم إجرام فيتحسرون على كل يعني وقت أضاعوه، وكل كفر قالوه، وكل معصية ارتكبوها، يعني هذه تقطع الحسرة قلوبهم، اسود وجوههم، ينتظرون يعني عقوبة الله تبارك وتعالى. فيبقى يعني الأمر الهول، يعني كل الهول مشتد عليهم عياذا بالله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وكذلك المؤمن يتذكر ما سعى ويفرح بما يعني بما قدمه في هذه الحياة من إيمانه، ويعلم أنك يعني في هذا نجاته، فيستبشر كل البشرى، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويلقى سعيرا. ويقول الكافر عندما يلقى كتابه يرى ما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت أظهرت، فإنه يؤتى بالجحيم إلى الموقف، وهذا من مواقف القيامة الشديدة جدا، عندما يعني تسحب النار وتؤتى بها. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن للنار 70,000 زمام، في كل زمام يعني تجر به 70,000 ملك تأتي. فهذا هو وقت يعني عندما يرى يعني أهل العذاب النار التي سيذهبون إليها، فيشتد غمهم وحزنهم العظيم. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى، أي من البشر طغى، thank you. حذروا الطغيان مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد كل من عصى الله تبارك وتعالى فالمعصية كل معصية طغيان لأنه مجاوزة الحد، فإن الله تبارك وتعالى أمر العباد بأمر وعلى العباد أن يلتزموا أمر الله تبارك وتعالى. أعلى الطغيان طبعا الكفر وادعاء الألوهية وادعاء الربوبية كما يعني صنع فرعون، وكذلك رد رسالة الله تبارك وتعالى، رد كلام الرسل، كل التكذيب بالبعث والنشور، التكذيب بخبر الله تبارك وتعالى، التعالي عن أمره، كل هذا طغيان. فأما من طغى بالكفر والعناد والشرك والابتعاد عن أمر الله تبارك وتعالى وجاوز حده، حد العبد أن يكون عبد لله، حد الإنسان أن يكون عبد لله تبارك وتعالى، خلق هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل خروج عن هذه العبودية عن أمر الله تبارك وتعالى التشريعي، أمره سبحانه وتعالى التشريع وليس الأمر الكوني القدري، كل لا يخرج عن أمر الله الكوني القدري، لكن كل خروج عن أمر الله تبارك وتعالى التشريعي فهو طغيان ومجاوزة لهذه العبودية لله تبارك وتعالى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثرها عن الآخرة أن يعيش لها، يعني رأى أن حياته إنما هي الدنيا فقط وليس هناك بعث ولا نشور ولا حياة أخرى غير هذه الحياة، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فعاش لها وعمل لها وجعلها همه ومملكته، كما يقال يقولون مملكتي في هذا العالم وحده، ما لي مملكة ثانية، ليس لي ملك وليس لي حياة أخرى، وإنما أنا مملكتي في هذا العالم وحده، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، منطق الجاهلية أن يبذل ما في يده استمتاعا بهذه الحياة لأنه لا يؤمل أن تكون هناك حياة أخرى يستمتع فيها أو يعيش لها، فهذه هي حياته. وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، قال جل وعلا فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم النار، سجن، سجن الله تبارك وتعالى المؤبد الذي لا خروج منه لمن دخله من الكفار والمشركين، هي المأوى هي المستقر، ليس له مستقر عند الله هذا الذي طغى بالكفر والشرك وجاوز حده وخرج عن معنى العبودية لله تبارك وتعالى وآثر الحياة الدنيا، ليس له هم إلى الآخرة ولم يؤمن بها، قال جل وعلا فإن الجحيم هي المأوى، الجحيم هذه النار هي مأوى، وهي المأوى من حيث أنه ليست المأوى بمعنى أنها مكان إيواء يرتاح فيه ويستريح فيه، لا، أهل النار لا راحة لهم قط، إذا دخلوها فهم في شقاء وفي عذاب متواصل، لا راحة ولا يعني سكون قط، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق، فكلما خبت نارهم زدناهم ديت، زاد الله تبارك وتعالى هذه النار زدناهم سعيرة، تستعر يعني من جديد وتبقى مشتعلة مستعرة أبدا، فهذا عذابهم عياذا بالله، فإن الجحيم هي المأوى. ثم قال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا القسم الثاني من البشر، من خاف مقام ربه وهو في الدنيا، خاف مقام ربه يعني مقامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، الوقت الذي يقوم فيه بين يدي الله تبارك وتعالى الحساب، وهو يوم القيامة حيث يقوم الناس جميعا لرب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين ليحاسبهم جميعا ويحاسبهم سبحانه وتعالى كنفس واحدة كما يحاسب نفسا واحدة سبحانه وتعالى. فالذي خاف مقام ربه خاف وقت قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى وعمل لذلك، هذا هو. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كما قال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه يعني لمن خاف يوم القيامة الذي يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب وأنه سيحاسبه على كل عمل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن هواها عما تهوى، ودائما النفس تميل وتهوه ما فيه هلاكها وما فيه دمارها، ففطم نفسه عن هواها. ودين الله تبارك وتعالى وشرعه على خلاف هوى النفوس، فإن النفس تحب الراحة والدعة، وبالتالي أي تكليف يعني بالعبودية كالصلاة والصوم والحج في تكليف فيه مخالفة لهوى النفس، فإن هذا على غير الهوى، فهذه العبودية. كذلك تحب النفس الشح والبخل وأن تستأثر بما أخذت ولا تعطي الآخرين، وبالتالي مات لن تخرج يعني النصيب الذي جعله الله تبارك وتعالى في حق المؤمن للسائل والمحروم، كما قال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا كذلك من الهوى. كذلك المعاصي مشتهيات من الزنا ومن الغنى ومن شرب الخمر، كل هذه مما يعني تشتهيه النفوس المريضة وتهواه، فهذا كله هوى. وسمي كل ما تشتهيه النفس مما يهلكها هوى، لأنها تهوي بصاحبها. والهوي هو السقوط من عالي الأرض. ونهى النفس عن الهوى أي عن شهواتها وملذاتها المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه أقامها على أمر الله تبارك وتعالى. فهذا هو الدين. وأما من خاف مقام ربه فعرف وقت قيامه بين يدي ربه وحاسب نفسه لذلك وعمل لهذا، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. فإن الجنة بستان الرب سبحانه وتعالى، سمي جنة، العرب تسمي البستان جنة إذا يعني التفت أغصانه وتلاقت بعضهم بعض فتجن من يعني يدخلها. الجنة هذه البستان العظيم الذي عرضها كعرض السماوات والأرض، قال جل وعلا: هي المأوى. هي مأوى هؤلاء، هي مأوى الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن هذان صنفان من الناس لا ثالث لهم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا مستقره، هذا حكم الله تبارك وتعالى فيه الذي لا يتغير ولا يتبدل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن جنة ونار، وهذه لمن آثر الحياة الدنيا وعاش لها، كما قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما الآخرون فقد قال تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالذي يريد الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا

Yeah.